عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله، وما زال الكلام متعلقا بالحديث عن الكتب المسندة. تفضل شيخنا. بارك الله فيك وسعدك الله ورحمة بكم وإيه. جميعا حبيب محمد شيخنا اللهم آمين. طبعا أنت في التقدمة تقول بالإخوة، طبعا دارس الماجستير والدكتوراه في دارسات، نعم بس دائما نقول إخوة يعني. لكي لا يتسبب لنا هذا الأمر في مشاكل. يعتبر أن لقيت في كتاب الله عز وجل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا دائما كثيرة، والنساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، وأيضا جاءت لهن خطابات نساء النبي، فتجد في موجود كده وموجود هذا هذاك، لكن ما زلنا مع الكتب المسندة، الكتب الأصلية ذات الإسناد. فعندك في كتب التسعة، كتب التسعة يعني أقيم عليها كتاب المعجم المفارس، صح؟ نعم. وأقيم عليها كتاب لاستخراج ما فيها اسمه تحفة الأشرف، وأقيم عليها كتب كثيرة جدا حول هذه الكتب التسعة. فالكتب التسعة دي محتاج ان انت تكون عندك يعتبر ألف باء مكتبة، انت بتكون مكتبة في بيتك يكون عندك الكتب الكتب التسعة. التسعة دي أصل أصيل عندك، ثم يختلف الناس في طبعات هذه في طبعات هذه الكتب. كذلك أصبح عندك تطبيق مثلا على الجوال كتب الكتب التسعة، بحيث ان انت يعني معاك في اي مكان تكتين تطلع بالايه اي حديث في، او تقرا الكتب تقرا هذه الكتب التسعة في اماكن وتعمر بها وقتك. ودي من نعم الله سبحانه وتعالى، ويشكر كل من سخر مالا او وقتا في تطوير هذه البرامج للانتفاع بها مع هذا التراث وتقديمه بين يدي الناس سهلا ميسرا. جزاهم الله خيرا. طبعا عندنا الكتب التسعة في مقدمتها البخاري ومسلم. نعم. البخاري ومسلم الصحة. فأنت لما تقرأ البخاري ومسلم مرات عدة دي يجعل عندك إيه؟ ها؟ ملكة. قبل ما تتعلم التخريج وكده، فأنت أيضا يعني بتاكل من مطعم معين مثلا، فلما يجي لك طعام مخالف لهذا المطعم هتعمل إيه؟ يبقى عندك حاسة كده. فيكون عندك الأول لما تروح وتيجي على الكتب التسعة، سواء حفظت متونها سواء طالعتها كثيرا عشت معها زمنا، هيجي لك حاجة كده، هو الحديث ده موجود في البخاري؟ لا غير موجود. في مسلم؟ لا غير موجود. الحديث ده يعني متنه؟ لا موجود، لكن ده جاء من صحابي آخر، لكن جاءت زيادة. عندما تسمع الحديث تقول لا هنا هذه الزيادة محتاجة إليه، لأن القصة أنا قرأتها في أو حفظتها في البخاري ومسلم. فهنا طبعا تقديم البخاري ومسلم وتنقية المشرب الذي تشرب منه أنت كشاب بتقرأ في حياتك، فيكون دي أصل أصيل. أحيانا يجي لك مقاطع كده مشهورة على أنت جاي لك على صفحتك وحديث يقول لك خرجه مسلم، صح خرجه مسلم. أنت الجد عندك مسلم من؟ ابن الحجاج صاحب الصحيح. هو عنده مسلم ده ما تعرف مسلم من؟ اي مسلم. اي ممكن يعني هو المهم عامل لك يعني تحفه، تشوف انت المقطع تشيره مطلقا لجمال لجمال العرض، لكن تجد في في ان هذا الحديث ليس في صحيح في مسلم، وقد يكون هناك شيعة، قد يكون في روافض، قد يكون في حد يريد ان هو يشهر هذا الحديث بين الناس ويهمهم انه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وهو ليس في صحيح ليس في صحيح مسلم. فأيضا دي في الواقع العملي تنتبه لمثل هذا. فلما تمر على البخاري ومسلم كثيرا هيمر عليك مثل هذا، فأنت تقوم. لو واحد صاحب هوى ويريد أنه هو يدس كلام وينسبه للبخاري ومسلم. عارف الناس مسلمة للحديث في صحيح البخاري ومسلم، الأمة تلقتهما بالقبول إلى النذر اليسير، بعض الأحاديث أو بعض الجمل أو بعض الألفاظ أو كذا. فعندي البخاري ومسلم، عندي السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دي أربعة من الكتب مع اثنين، يبقى عندك كام؟ ستة. ستة. أيضا مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي أو مسند الدارمي. نعم. طبعا مسند الدارمي طبع عدة طبعات، موطأ مالك جاءت طبعا للشيخ سليم هلالي طبع دار الفرقان، هو جمع الروايات. عارف اللي عايش مع القراءات كده، شوف الناس الحب في التحقيق والصنعة، فجعل الرجل يعيش مع هذا ويخرج لنا يعني منتج جديد، وربما أنت لا تقف على روايات الموطأ كاملة، صح؟ هتقف على روايتين، هو جمع لك روايات الموطأ وخرجها لك اللي بيخرج إيه يعني مصحف القراءات هكذا. يعني هو جمع فيه جمع الروايات والطبع موجودة عندي الحمد لله من زمن، ويعطينا فيها إجازة من قبل المسندة للموطأ، والكتب الستة كذلك يعني إجازات مسندة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني فيما هو آت نعطي إجازات مسندة في كتب السنة، فهي مشروع حياة، كتب التسعة هذه مشروع حياة. أيضا هذه الكتب مرتبة من حيث الترتيب، مرتبة ترتيبا فقهيا إلا مسند أحمد، فمرتب على مسند الصحابة، وقدم في الأول المسند الصحابة العشر المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنه جميعا. فسبحان الله، أنا كنت في مركز مطوبس من زمن طويل، وأول يعني الشيخ صلاح عبد الموجود شفاه الله وعافاه، والشيخ عبد الغنيمة رحمه الله، والشيخ عبد الحميد نعينة عم أحمد نعينة اللي هو موجود، دكتور أحمد نعينة اللي في الإذاعة المصرية، هذا عمه تحفظ عليه، كان يقول جثة الثمانين وأرجو أن أجاوز المئة إن شاء الله، إن شاء الله رحمه الله. فعشنا معهم، كان من أسند إلي مع التخريج والتحقيق، ونحن في مكتبة المسجد الفرقان بمطوبس، أسند إلي أن أنا أخرج هذا المسند، فعشت معه مسند أبي بكر، عشت معه زمنا. أيضا وقفت في معرض الكتاب هذا على أصح الأسانيد، لأن طبعا أنت لما تأتي على مسند أحمد وتبحث عن أصح الأسانيد لأبي بكر الصديق، طبعا كان عندما تجد أصح الأسانيد لأبي بكر الصديق تقول مثلا عندك مثلا مئات الأحاديث في هذه السلسلة، السلسلة الشهيرة الأصح الأسانيد لأبي بكر الصديق ممكن تقولنا عندك أصح الأسانيد بها مئات الأحاديث، لكن في الواقع العام لما تقرأ مسند أحمد تجد مثلا منكم مثالين ثلاثة، طب ويسلم لك كم منها. ثم لما كنت في المعرض وجدت أن فيه أصح الأسانيد رسالة مطبوعة في دار الفتح الأردن، والأردن طبعا تجد النور في الآخر، موجودة رسالة موجودة يعني أحد الباحثين خرج عدد من هذه من هذه الأعمال يعني، لكن هذا كان منها هذا اللي، فكان لم يسعفني الوقت أن أشوف كم حديثا بهذه السلسلة بسند أبي بكر الصديق المشهور، كم سند موجود، هل هو سند 2 3 10 20 الصحيح منها الثابت منها، بحيث لما أقول كمالك عن نافع عن ابن عمر يكون عندي اللي السلسلة هذه واضحة، لإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، دي سلسلة ودي أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق، بتاخدها أنت مسلمات يعني في علم المصطلح، لكن في التطبيق العملي في الواقع العملي كم حديثا جاء بهذا وتمضي عليه. طيب أيضا المسانيد مسند أحمد السابق الحميدي مسند إسحاق الدرهوي، وطبعا عندك تعليق في الضبط تحت في الهامش تعيش معاه، وأنا أقول هذا الكتاب مسند إسحاق هذا من الناحية العملية تجد هذا الكتاب كتاب علل، وإن لم يعني يأتي شخص يصنفه في كتاب العلل، لكن أنا أقول لك كتاب علل، لكن يعطيك كشفرات شفرة كده عندما كذا، لكن هذا يظهر لك متى؟ عند البحث والتوسع في التخريج والتحقيق والتدقيق، ترى عرض الإمام هذا إسحاق بن راهوي عرضه لهذا الحديث، والإشارة بعدها كده يعطيك كده إشارة خفيفة، شوف إشارة في الوقف، إشارة في زيادة في السند، إشارة في النص نفسه، إشارة في سياق السند، في النزول، في علو، في انقطاع، المهم تجد فيه في جانب من الإعلال كما يفعل أبو داود والنسائي. لكن هذا يعني إيه، ربما النسائي يفيد لك في الخلاف. يعني حديث مثلا من لم يبيت صياما من الليل، هذا الحديث النسائي أفرده ببحث طويل جدا، هو معلم بالوقف، لكن ما قدر بعد كده له حكم الرفع أولادي قضية. لكن الشاهد أن هذا الإمام هنا يعني كلامه ممكن يفرد لك، يبسط لك، لكن أنت هنا في المقام الذي معك دي إشارات يعيشها الذي يحب هذا العلم ويدقق فيه ويناقش غيره، فيأتي هنا تجد هذا الكتاب له أهمية كبرى. المنتخب لعبد بن حميد طبعا عليه تحقيقات وعدة طبعات، وطبعا من جانب التحقيقات الشيخنا الشيخ مصطفى العدوي وحفظه الله له تحقيقان، تحقيق أولي عليه ثم تحقيق الطبعة الثانية، وأضاف عليها إضافات وتمحيصات في بعض في الأحكام، لأن طبعا قد صدرت هذه الطبعة قديما جدا، لكن مع تطور البحث ودائما في أعمال بتخرج وإضافات، وده شأن الناس المشتغلين بالعلم، فالمنشغلون بالعلم دائما مع البحث المتجدد يومي هتجد عندهم إضافات لا شك. وتعال افتح الإمام الذهبي، افتح كتب حتى في أحكام على الرجال أو في أحكام على الحديث، افتح الحافظ ابن حجر في هذا وذاك، هتجد عنده تجدد في المعلومة. أيضا عندنا في أمر المعاجم كمعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وهذه المعاجم ستستفيد منها جدا في قضية الحكم على الحديث، خاصة الأوسط والصغير، يعني التعليقة دي، تعليقة الإمام هذا تفرد به فلان. أحيانا طبعا هنشوف كتاب الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه الله. حول تنبيه الهاجد، وتجد كثيرا مثلا ما يجي الإمام الطبراني يقول أو البزار أو فلان لم يعرف له طريقة إلا هذا، ثم الشيخ يقف له على أحد على طرق أخرى لهذا الخبر فيتفطن لهذا. المهم هذا الأوسط والصغير سواء يعني يعرف بمشايخه يذكر لهم حديثا أو حديثين في الصغير أو في أوسع منه في الأوسط، المهم اللي يهمني أكثر حول ماذا؟ حول تعليق الطبراني على الأحاديث هذه، معه ما يضاف إليه كتاب أطراف الغرائب للدارقطني والترتيب الذي حدث له، بعد ذلك الكتب المصنفة في التفسير. وشيخنا أولا ذكرنا المسانيد ثم بعد ذلك ذكرنا المعاجم، فما الفرق بين المسانيد والمعاجم؟ أنت أحيانا يعني جانب المسانيد كما سبق في مسند أحمد بيأتي لك بالصحابي مسنده على حدة، كل أحاديث الصحابي على حدة، ثم قد يرتبها لك ترتيبا، يعني مسند أحمد قدم لك العشرة وبعد كده قبلك مسند صحابي صحابي. في مسند أخرى تقدم ما يتعلق بمن؟ بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذكر لك يعني جانب من التأليفات ممكن تجدها تخص يقدم شيئا، وده لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأصل والجدة في هذا الباب أنه يجمع حديث الصحابي الواحد في مكان في مكان واحد. المعاجم قد تختلف عن هذا شيئا ما، قد تختلف شيئا ما في هذا في هذا الجانب. فمعجم الطبراني الصغير رتبه على شيوخه، كل شيخ يذكر له حديثين ثم يذكر تعقيب، وهكذا يعني عندما تذهب لهذه المعاجم وتفتحها معجما معجما وتقرأ المقدمات ومقدمات كتب المعاجم أو المسانيد هذه تجدها فيها جانب اختصار كبير جدا، ليس أنك تجد مثلا تحقيقات هذه الأيام تجد 150 صفحة أو مجلد دي تقدمة فقط، لا تجد ممكن تجد التقدمة ما هي إلا يعني أوراق سطور أسطر سطور، نعم. يعني سواء جمع قلة أو جمع كثرة يمشي في هذا اللي في هذا المجال. يعني نحن نميز الآن بين المسند والمعجم. المسند لم يلتزم ترتيبا معينا، إنما المعجم التزم بالترتيب على الأحرف الهجائية مثلا، نعم. لكن في حاجة يتفضل لها في جانب المعجم المعاجم، ممكن المعجم يعني معجم اللغة معلومة، نعم، والطريقة الترتيب يعني ممكن في حتى يعني في المعاجم يعني أبجد هوس حطي كلام، نعم، يعني هذه الترتيب القديم الأحرف وترتيبها واختلاف المغاربة مع المشارقة في هذا الايه في هذا الباب، وتدخل على النت وشوف، نعم، تجد فيه أو تلقى على أهل القراءات تجد هذا الجانب ايه الخلاف القائم في الترتيب، يعني اتفقوا في مثلا في أول 10 أحرف وبعد كده يحدث ايه خلاف خلافات بعد ذلك مثلا، هيستفاد من هذا الايه يستفاد من هذا الجانب يعني معرفة طرائق المعاجم في ترتيب الحروف. طيب إذا كان ترتيب هجائي ألف باء تاء فاء يعني أصبح مختار الصح مثلا، على الطبعة القديمة ممكن بالترتيب الايه الكلمة من ناحية الايه من ناحية الناحية الصرفية، لكن لو الآن حتى يقربوا المسألة لعموم الناس الآن فرتبوا لها ترتيب ايه ترتيب هجائي، نعم، مما جعل يعني كنت مع اخينا الشيخ منصور النجار والشيخ حسن عبد الرحيم دكتور حسن دلوقتي حاول لي اخراج هذا الكتاب، فاصبحت طبعا موجوده المواكبه للناس ترتيب هجائي ترتيب الهجاء القديمه موجوده على الايه على الترتيب وبالباب وكده، تجيب الكلمه وتجيب الحرف الاخير مع الايه مع الاول وتشوف، فأصبح هذا يعني إذا اعتمدنا الطبعة الموجودة حتى نراجع عليها تجد فيه إشكالية في الايه في الترتيب مع الايه مع الأصل. المهم الجانب المعجمي الإشارة هذه يتفطن الايه حفظ الايه الحروف هذه بالطريقة هذه أو بهذه الطريقة على حسب صاحب الايه المعجمي الموجود. نعم. بعد ذلك باب التفسير، كل باب وكل علم تجد فيه كتب تحتاج إليها، حتى وانت في الشاملة تقلب تجد فيه كتب مستندة كتب غير مستندة كتب فرعية تعلم عليها بحيث ايه وانت الآن تعيش هذا بحيث تعلم عليها في الايه في البحث. في كتب مفقودة يعني عندنا تفسير عبد الرزاق الذي خرج في مجلدين او تفسير ابن أبي حاتم طبعته طبعا موجودة لأخينا الشيخ سيد بيومي، ثم الطبعة التي قبله هو تعقب عليها يعتبر دار اللؤلؤة تعقبت على الطبعة السابقة، وفي كل خير في كل خير يعني هؤلاء يعني أساتذة وأفادوا واستفادوا منها، ودي أنا نبهت عليها في كتاب أسانيد التفسير وما يتعلق بها حول هذه القضية، لكن تفسير عبد الرزاق ابن أبي طبعا عبد الرزاق الطبري بينقل منه كثيرا أو بإسناده يعني ابن أبي حاتم تجد منه مفقود. طب كيف تعالج هذا المفقود؟ تجد تفسير ابن كثير نقل من ابن أبي حاتم من النسخة الأصلية بالإيه بالأسناد مسندة متن وسند، فهنا إيه أنا انتفع الناس به كملوا هذا الإيه في طبعات تجد تكميل هذا الأصل بالرجوع إلى من إلى الكتب الناقلة، ودي طبعا بتعين جدا في ضبط الكتاب، ربما تجد ان في تصحيح في خطأ لكن يجد الايه المصدر حتى النقل نقل في ناس عناية به واعتنوا بالنقل وتداولوه كثيرا ولهم خطوات كثيرة، فيجد الايه عنده ضبط للكلمة. ممكن الاخرى يعني النسخة غير مهجورة والعلماء لم يتلقوها لم يعيشوا معها كثيرا، فربما تجد الايه المصدر الاخذ اشتهر جدا فيكون في ايه في نفع الطبري والطبري. ثم طبعا تفسير الطبري عشنا معه زمنا عدة سنين مع فريق من الباحثين في تحقيقه وإخراجه، نسأل الله أن يخرج قريبا للمسلمين ويرحم الشيخ أبا إسحاق السبنودي رحمه الله ويعين إخواني الذين فريق العمل حول المخطوط وحول التعليقات الحديثية على هذا المجال. وثم كتب مفقودة لكن نقل منها ابن كثير في تفسيره كتفسير مرداويه وابن أبي حاتم في القدر الناقص من المخطوط، وأيضا أشار إلى كثير منها السيوطي في الدر المنثور. طبعا نستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.